بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم الاثنين 18 ربيع الأول النبوي 40 و400 وألف، الموافق 16 شهر 11 2018. أيها السادة الأفاضل الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن ساداتي في هذه الحصة المباركة مع الدرس الرابع من دروس البلاغة، وسأتحدث بشيء من الإيجاز عن منظومة الجوهر المكنون في الثلاثة فنون كما وعدت، فأقول مستعينا بالله. سبق لنا أن قلنا إن أبيات المنظومة 92 و200 بيتا، والبيت 93 وهو قوله: ومهما هي المغبرة نرجعه، من الشواهد وليس من المتن، وهو لرؤبة بن العجاج المولود سنة 65 هجرية والمتوفى سنة 145 هجرية. اشتهر هذا الشاعر بالرجزي كأبيه وكأبي النجم العجلي، وديوان هذا الشاعر مطبوع. أما عن المنظومة التي وعدت أن أتكلم عليها، فنظمها سلس عذب سهل ممتنع، يدل على براعة الناظم وتفوقه في صناعة الشعر العذب المقبول المستوفي للشروط المطلوبة. وهو رحمه الله في نظمه هذا يعلم ويربي، فيفتح الآفاق العلمية والروحية أمام طالب العلم المهتم الباحث عن تهذيب روحه وتثقيف لسانه. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي، إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن ساطعة واضحة البرهان. تفسير المفردات: الحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، والحمد قيل هو مرادف للشكر، فيقال حمدته على شجاعته وإحسانه، كما يقال شكرته على إحسانه. وقيل الشكر لا يكون إلا في مقابلة الصنيع، فلا يقال شكرته على شجاعته، وإنما يقال شكرته على إحسانه. ويقال في اللغة العربية: أحمدته، أي وجدته محمودا. وفي الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، أي سبحانك اللهم والحمد لك. وقيل: وبحمدك، متعلق بفعل محذوف تقديره: ونزهت بحمدك وأثنيت عليك. وألف الحمد لله للاستغراق على قول الجمهور وهو الصحيح عند المحققين، أي كل أفراد الحمد مستحقة لله تعالى، خفيه وجليه، قليله وكثيره، قوليه وفعليه. والحمد لله جملة مبتدأ مركبة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ هنا محصور في الخبر، مبتدأ بلام جنس عرفة منحصر في مخبر به وفاء. أي أنواع الحمد لله تعالى. وجملة الحمد لله خبرية أريد بها الإنشاء، أي أنشأت ألان حمد الله تعالى، أو الحمد لله أي طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لحمده. وقول الناظم: البديع، أي الذي ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى. والبديع فاعل بمعنى فاعل، أي مبدع الأشياء وخالقها، بديع السماوات والأرض، وهذا خاص بالله تعالى. ويأتي البديع بمعنى مبدع، أي مخلوق، وهو خاص بالمخلوق، هذا الشيء مبدع أي مخترع من طرف شخص ما. والبديع من أبدع الله الخلق كما قلت إبداعا، أي خلقهم على غير مثال سابق، ومنه اشتقت البدعة. ويقال فلان ابدع به إذا عظبت ناقته. يقول الحريري: إني امرؤ ابدع بي بعد الوجى والتعب، وشقتي شسعة يقصر عنها خببي، إن ارتحلت رجلا خفت دواعي العطاب. وقوله الهادي: من شاء من خواص عباده. والمراد بالهداية هنا الهداية القلبية الخاصة بالله تعالى، لأنه يقال هذا بمعنى هذا قلبه، وهذا خاص بالله، ويقال هداه بمعنى أرشده. وهذا جاء في اللغة العربية على 3 أوجه: يتعدى بنفسه، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ويتعدى باللام، كقوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا، ويتعدى بإلى، كقوله تعالى: وهدوهم واهدنا إلى سواء الصراط. وتضمن البيت من محاسن الكلام ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال أو براعة المطلع، وإن تشير لمقصد المقال بدءا فذا براعة استهلال، كذكر سالع في حديث المصطفى: وأول البردة فيما كفى، لأن الناظم سيتحدث في هذه المنظومة عن البديع والبيان والمعاني، عن البديع والبيان والمعاني. وقد ذكر الأولين في البيت. وقول الناظم أمد أي أعطى من الإمداد، أمده يمده إمدادا، يمددكم ربكم بأموال إلى آخره. أرباب أي أصحاب النهى، جمع رب. النهى جمع نهية، وهي العقل الكامل كغرفة وغرف. سمي العقل بذلك لأنه ينهى عن ارتكاب القبائح. إذا أكرم الرحمن عبدا بعقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. وقال الناظم رسم أي كتاب شمس البيان، كرر هذه اللفظة مرة أخرى، البيان، في صدور العلماء. المراد بالصدور هنا القلب، وفيه القلوب، وفيه المجاز المرسل، أطلق المحل وهو الصدر، وأراد الحال وهو القلب. والعلماء أي قلوبهم. والعلماء الألف واللام هنا للكمال، أي العلماء الكاملون الراسخون في العلم، فأبصروا بأبصارهم وبصائرهم. وما أحسن أن يجتمع النظر بالأبصار والبصائر، لأن بعض الناس المؤمن ينظر ببصره وببصيرته، والكافر لا ينظر إلا ببصره وينكر ما سوى ذلك. فأبصروا معجزة القرآن، والمعجزة هو الشيء الخارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، والمعجزة للأنبياء والرسل، والكرامة للأولياء. والقرآن مصدر في الأصل وعلم على كتاب الله تعالى، ويقرأ بالهمز القرآن، ويقرأ بدون الهمز القرآن، وهو في الأصل مصدر. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن بساطع البرهان، أي البرهان الساطع، أي الحجة البالغة الدامغة. ولو قال الناظم: فأبصروا معاني القرآن، لأتى على ذكر العلوم الثلاثة التي يتألف منها علم البلاغة: المعاني والبيان والبديع. وقوله شمس البيان من إطلاق المشبه به للمشبه، أي البيان المشبه بالشمس، لأن الشمس توضح الأشياء وتظهرها، وكذلك البيان يوضح ما غمض من المسائل واستصعب. وقوله معجزة القرآن من إضافة الصفة إلى الموصوف، آية القرآن المعجزة. ثم أخلص بعد هذا إلى المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي: إن الناظم رحمه الله تعالى حمد الله تعالى أولا اقتداء بكتاب الله تعالى، حمد الله بجميع أنواع المحامد التي حمد بها الله سبحانه وتعالى نفسه في الأزل، ووفقه للنطق بهذه الجملة الحمد لله. فوصف الله تعالى بالبديع، وبالهادي إلى بيان طريق الرشاد والسداد. فذكر أن الله تعالى أمد أرباب العقول الكاملة بنعمه الظاهرة والباطنة. ونعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى. يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإحصاء هو العد الدقيق. وذكر الله سبحانه إحصاء النعم، وأما شكر النعمة نفسها فذلك مستحيل، لأن في كل نعمة نعما كثيرة لا يعلم العبد منها إلا القليل القليل. ونور صدور العلماء الكاملين بنوره سبحانه وتعالى، فاتضحت لهم الأشياء أمامهم ساطعة سطوع الشمس وقت الضحى، فساروا على هدي من ربهم وعملوا على مرضاته والقرب منه بهدايته وتوفيقه. وفي هذا القدر سادات كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.